السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الماتع صيد الخاطر: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها. ابن الجوزي يتكلم في هذه الخاطرة عن التلذذ، المتعة. عارفين صناعة المتعة؟ صناعة المتعة في هذه الدنيا، كثير من الناس بل أكثر الناس لا يبحثون ولا يتجهون إلا لمتعهم. متعة متعة، فتكون المتعة مثلا في جمع المال فيجمع المال، تكون المتعة في التسلط على الخلق فيتسلط على الخلق، تكون المتعة في اللعب واللهو فيعيش في اللعب واللهو، تكون المتعة في العري أحيانا فيتعرى أو تتعرى، تكون المتعة أينما كانت هو يسير خلفها، لأنه يعيش من أجل أن يتمتع، لأجل أن ينبسط، عايش لمن؟ لنفسه، هو عايز يمتع نفسه، عايز ينجح نفسه. لذلك ابن الجوزي يلفت النظر بهذه الخاطرة للمتعة اللي بجد، المتعة اللي بجد، المتعة الحقيقية اللي انت تقعد مبسوط فيها وفرحان فيها ومتمتع فيها ومتلذذ فيها، متعة القرب، متعة الإقبال، متعة لا تضاهيها متعة من متع الدنيا إطلاقا. يقول: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها. طالب الدنيا غافل عن أجمل لذة من لذات الدنيا، الغفلة. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ليه أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام ليس لها عقول، ليس لهم عقول. فإذا تساوى الإنسان صاحب العقل مع البهيمة التي ليس لها عقل، لا يكون مثل البهيمة، بل يكون أسوأ منها وأضل منها، لأنه امتاز عليها بالعقل ثم إنه أصبح مثلها، يعيش من أكل، من أجل أن يأكل ويشرب وينام ويتجوز بس، هو عايش من أجل كده، يفضل يأكل يأكل يأكل يأكل يأكل يأكل ويشرب يشرب يشرب ويتجوز يتجوز يتجوز، ولا يدري عن أي شيء، في أي شيء يأكل، ولا من أي ماء يشرب، ولا من أي بهيمة يتزوج، بل ممكن لو بهيمة وكبرت شوية تمام تتجوز مين أو يتجوز مين؟ ها، حد من نسله، من أولاده، صح؟ ما كلهم بهايم في بعض، كلهم بهايم في بعض، فيفرقش معاه مين فين ايه جه ازاي، عايشين كده. ذلك الذي يغفل عن هذه الدنيا يعيش كده، يعيش كده، لا يميز بين الحق والباطل وبين الصحيح والخطأ وبين الجائز والغير جائز، بين الحلال وبين الحرام، بين ما يرضي الله عز وجل ولا يرضي الله عز وجل، عايش كده، عايش عايش لنفسه، غافل، غفل بماذا؟ بطلب الدنيا، كأنه أصابه العمى في طلب الدنيا، سرحان فيها، عارف قاعد كده وباصص في حتة والدنيا تقلب تضرب تقلب من حواليه وهو مش حاسب حاجة، هو باصص في حتة معينة بس. فيقول: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، وما اللذة فيها إلا شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الإفضال على الخلق. إيه الكلام ده؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: القرب من الله عز وجل، محبة الله عز وجل، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره وطاعته. أطيب ما في هذه الدنيا أن أنت تحب ربنا. عارفين بس ده زمن السهوكة، يعني المؤخذة، تقول هي في لقائها الصحفي أو الإذاعي بعدما سألها هذا العبقري المذيع، فقال: بتحبي؟ في حد في حياتك؟ فقالت: الآن لا، بس أنا بحب. أحب، قال لها في عمق شديد يكاد يفجر التلفزيون واللابتوب والموبايل وكل الأجهزة والمايكروويف أيضا. فقالت: أنا بحب الحالة دي، بحب أن أنا أحب وأتحب، حتى مرارة الحب بحبها. يا له من مقطع جميل ممكن يتقص على اليوتيوب ويجيب أرقام كويسة، ويا سلام لو عنوان تافه، يبقى اكتملت أركان. أنا لا أقول أن الحب وحش، حب حلو، بس يعني حلو أن الرجل يحب زوجته، لا شك أن ده شيء جميل يعني، أو يحب امرأة فلا يعصي الله عز وجل فيها ويتقدم إليها فيتزوجها، جميل، تمام. بس نبرة الحب ساعات بتبقى عالية قوي قوي قوي، يمكن لأنها نبرة مروجة، صح؟ يعني غالبا غالبا أي حاجة عايزها تروج، حط بس فيها شوية حب كده هتاكل، مع تاكل كتير يعني، مع ناس كتير يعني. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، نعملها فيلم عشان خاطر الايه، عشان الناس تتعلم دين ربنا، دين ربنا يعني، ويشوفوا كده ويعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيهاجر من البعثة، وجبريل وابو بكر وسيدنا علي، يعني صح. بس عشان خاطر الاحداث تبقى شكلها جميل عندهم، يعني يوم جايب لك ايه، واحدة مش فاكر اسمها ايه، اسم حد يعني، مهم يعني، كفرة، وبعد كده أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصيبت بالعمى، وكانت تحب قبل الإسلام هذا الفتى الجميل، ولكنه كان على دين آبائه يعبد الأصنام ويرى أنها صابئة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي هجرت بعده، تمام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رغم أن هو جاء هو وكان معه الخريط، ما دخلش يعني، وكان معه أبو بكر الصديق، بس هو دخل هو أبو بكر الصديق، إلا أن هو جاء في نفس الوقت لأن المخرج عايز كده، بس هو السيرة ما فيهاش ده، ودخل وقابل البنت اللي بتحبها اللي كانت أصيبت بالعمى، وفي اللحظة دي إيه اللي حصل؟ حضن بعض حق ورجاء ونظرها رجع لها تمام، وحضنوا بعض وفرحوا جدا وبتاع، رغم ان الفيلم فيلم ايه، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انتم ما خدتوش بالكم من العنوان، ما خدتوش بالكم، لازم تلاقي كده في يعني حاجة بتتكلم عن مجرم معين وبتاع، المجرم ده حب واحد تمام. طب نتكلم عن ضابط معين وقصة حب واحد، لازم يحب واحدة، جيب لك واحدة يحبها ويسيبوا بعض ويرجعوا في الاخر، او هي تموت. طب ما اعرفش، لازم واحدة تيجي، لازم هتقولنا واحدة في البتاع عشان خاطر، طب رواية لازم لازم يمكن عشان خاطر هي حاجة بتروج. فالموضوع ده بقى بيتقال كتير، بيتقال كتير، حتى انه قيل بشكل مبتذل، رغم ان انا اقر ان فعلا هو ده شيء جميل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من احب الناس اليك، قال عائشة اول حاجة جت في دماغه مين؟ حب الرجل لزوجته تمام. لا ما بقولش اش قصدي كده يعني من الرجال، قال ابوها. بس ابتداءا ايه اللي يجي في دماغي كرجل؟ زوجتي. واضح؟ ف اعلى من ذلك هي المحبة لله جل في علاه، ومحبة الله جل في علاه. اللي بيحب ربنا جماعة، العاشق يعني مختلف، عارف اللي بيحب، عارفين انتوا اللي بيحب ده، اللي بيحب على شكله عامل ازاي؟ اولا كثير الذكر لحبيبه، صح؟ صح؟ وكذلك المحب لله عز وجل كثير الذكر لحبيبه. طيب المحب ده كثير الاتصال بحبيبه، صح؟ بيفضل يكلمها في التليفون ويبعت لها رسائل مش بيحصل؟ بيحصل تمام. وكذلك محب الله عز وجل كثير الاتصال بحبيبه، فهو كثير الصلاة، كثير كثير الإقبال عليه، كثير العبادة وكده. المحب يقبل من حبيبه ما لا يقبله من غيره، صح؟ يبقى بيحب واحدة كده هو مثلا وخارجين مع بعض، فيستناها بعربيته تحت البيت بس قدام شوية عشان ابوها ما يشوفش، هو غالبا هيمثل دور الاوبر او كريم يعني تمام، فيقوم واقف مستني قد ايه، لا يدينا يديك طول العمر، طول العمر ده شعره بيض وهو واقف، ده في قرون عدت، وهو اول ما يقعد اول ما تعدي كده وتدخل وبتاع يعاتب ويتكلم كتير وبتاع، لا كفايه ان انا نزل. طبعا مش بتكلم عن، طبعا ده غير مراته، يعني مراته مش هيستحمل ده تمام، لان هو ايه مش عايز اقول هو ايه، بس لو حبيبته هيستحمل ودي كارثه، بس ايا كان لو مش لو خارج نطاق الزواج يعني هيبقى قاعد مستني، واول ما تيجي هيعاتب، حتى لو عاتب كلمتين كده خفافيه، بالذات لو علاقه في اولها عايزين نحافظ عليها وبتاع، لما بعد كده ايه الاخبار خلاص هيعدي، ويقبل منها ما لا يقبله من غيره. صحيح المحب يضحي، صح؟ يضحي، ضحي بقى بوقت وكروت شحن وفواتير ويستنى في حاجات مش منطقية، ولو عملت حاجة مثلا ممكن يضحي بشيء من عزته عشان خاطر الدنيا تمشي. وكذلك بالمناسبة المحب لله عز وجل هو يقبل من حبيبه ما لا أو ما يخالف هواه، فلو حرم الله عز وجل عليه ما يحبه لم تزل لأن حبيبه، ولو فرض الله عز وجل عليه ما يستثقله امتثل لأنه حبيبه، وهو يضحي من أجل حبيبه لأنه هو حبيبه. فاللي بيعيش في محبة الله عز وجل هو يعيش قصة حب كاملة الأركان، بس مع من؟ مع الله جل في علاه. وكلما قويت هذه العلاقة كلما ازدادت متعة المحب، ولا يسكن هذا المحب أبدا إلا بعد اللقاء، حين يلقى الله جل في علاه. لذلك الإمام أحمد لما سئل عن الراحة قيل له متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم تطأ بها الجنة، خلاص تدخل الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لذت النظر إلى وجه الله عز وجل. وارزقنا لذت النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالمحب يبحث دائما عن إيه؟ عن لذة النظر لوجه الله عز وجل، لذة، وهو في حالة شوق إلى لقاء الله عز وجل. عشان خاطر كده المحب لما يسمع حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما يجيش في دماغه اللي بيجي في دماغي ودماغك، اللي هو ورجل ذكر الله خاليا ها ففاضت عيناه. أغلب البكاء اللي احنا بنبكيه بكاء ندم، دمعة ندم. أغلب الدموع التي تنزل منا مني ومنك، معلش اننا بعضينا كده، دمعة الندم، تغلط غلطة مستشنعة لا تقبلها في حق نفسك، أو غلطة حتى عادية ولكنها كثيرة التكرر، أو غلطة أيا كان ولكنها جاءت بعد موسم طاعة أنت اجتهدت فيه كثيرا، فتستهجن أن تفعل هذا الفعل فتبكي ندما على ما فعلت. إنما كل فين وفين تأتي دمعة الشوق، اللي هو أنا نفسي بقى أشوفه، غير دمعة الخسران والندم والتحسر، دي بتيجي كتير. لذلك المحب يعيش في لذة غير عادية وشوق غير عادي، بيحب ربنا سبحانه وتعالى، بيحبه. لذلك قال ايه اللذة، ايه المتعة، ايه اطيب ما فيها؟ قال محبة الله والانس به. يقعد كده بيحب انه يقعد لوحده. قيل لبعضهم اما تستوحش تقعد لوحدك كتير ما بتزهقش؟ قال وكيف استوحش وقد قال انا جليس من ذكرني. انا لما بقعد بذكره، لما بذكره ما بقعدش لوحدي، انا جليس من ذكرني، كيف استوحش؟ الانس والشوق الى لقائه، في حاله شوق، شوق قلبه طاير كده، والتنعم بذكره وطاعته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن في القلب شعث. عارفين الشعث؟ شعث إن شعرك يكون متنعكش كده كل حتة كده، هنا وهنا وهنا قدام وورا، شعث. قلب ممكن يبقى برضو إيه؟ شعث كده، منكوش، القلب منكوش. إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. ما يتهندمش كده ويتصرح كده وتلاقي القلب كده مهندم ومش تعبان وعليه علامة النضارة، إلا لو أقبل العبد على الله. وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه طلب شديد، حرص، عايز كتير كتير كتير كتير، عايز كتير من كل حاجة، عايز كتير دونا يا عم دونا. وفيه طلب شديد، كنت لسه بقول لحد بعضهم يقول لك ايه، بص عشان تظبط، يقول لك ايه، بص هي 100,000 جنيه، بص 100,000 جنيه، بعد كده يقوم قال اعمل، لا بص هما نص مليون، نص 500,000 جنيه، اشتري العربية اللي انا نفسي فيها واجيب، ما تبقاش كده، بص هما مليون مليون مليون، اجيب العربيه اللي انا كان نفسي فيها بس الثانيه بقى اغلى بقى، فانا ما انا زودت وبتاع، بص هما 2 مليون، اجيب العربيه والشقه انا عارفش منين، بص هما 2 مليون، يعني لو سبته هو هيقول لك ايه، هما تريليون مليار، هو عمال يعلى. امتى يشبع؟ لما ربنا يملى قلبه. ايه ده؟ ويبقى مش عايز الدنيا؟ لا، هيعوز، بس على قد اللي يعيشه ويوصله لربنا. ايه ده؟ يعني يعيش شحات صح؟ لا، هيبقى معاه وممكن كتير، بس في ايديه مش في قلبه، لان ربنا في قلبه. فما بيزعلش عليها زي ما اللي في قلبه بيزعل عليها، وما بيضيعش، ما بيضحيش من اجل الدنيا زي اللي الدنيا في قلبه بيضحي من اجلها حتى لو بدينه. فيقول وفيه طلب شديد، جوع، جعان دنيا، جعان اي حاجة، اي حاجة دون اي حاجة، لا يقف دون ان يكون هو وحده المطلوب، هو بس. وفيه فاقة لا يصدها الا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. ربنا إذا دخل حب الله جل في علاه في قلب العبد تغيرت وتبدلت كل أحواله واستقام قلبه ورضى بما قسم له. بل بعد امتثاله لأوامر مولاه يتلذذ بهذا القرب، تلذذ. قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت، أنعمت، أنعمت، نعيم ونعم الذي على الصراط المستقيم. فيقول ابن الجوزي: لقد غفل طلاب، غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، نسوا اللذة مكانها فين الحقيقية يعني. وما اللذة فيها إلا شرف. يقول بقى: وما اللذة فيها إلا، إيه اللذة فيها إلا ما عدت؟ قال: وما اللذة فيها إلا شرف العلم. تعالوا واحدة واحدة كده، عايز تعيش مبسوط، متلذذ، متنعم؟ طلاب الآخرة لذاتهم مختلفة شويتين ثلاثة. يقول: وما اللذة فيها، أي وما أعظم التلذذ في هذه الدنيا إلا شرف العلم. العلم إنك تتعلم، تتعلم، تتعلم من هو الله عز وجل، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. تتعلم وتتلذذ بهذا العلم، وتتلذذ بنتائج هذا العلم، الرفعة بالعلم. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. فالناس دي أصحاب العلم دول فين؟ هدي في درجات تانية. لذلك تجد صاحب العلم وإن كان صغير السن إلا أنه يعامل معاملة مختلفة. يعني لو مثلا جبنا عارفين الولاد الصغيرين اللي هو أنت اللي احنا بنشوفهم على اليوتيوب دي، اللي هو يقول لك إيه الآية رقم كذا وكذا من سورة كذا، تمام، الآية اللي قبلها إيه، يوم قايل لك صفحة كذا وكذا آخر كلمة فيها على الشمال إيه، يوم قايل طيب صفحة كذا وكذا في سورة ايه، يقول لك السورة، السورة مكية تتكون من معرفش كم آية وهي معرفش ايه وقد نزلت ايه. عارفين الناس دي لو طلع من التصوير ده ودخل عليك هتعمل ايه؟ ها يعني لو زي حضرتك ده عنده مثلا 8 سنين فاهم، السلام عليكم ازي حضرتك، هتلاقي نفسك بتعامله مش زي اي طفل 8 سنين، مش تعرف تعامله زي يعني مش يعني هتعرف. ويا ابني روح بقى، يعني انت اخوك مثلا صغير 8 سنين ولا ابنك 8 سنين وبتاع، يا ابني ما توجعش دماغي بقى، روح بقى في اي حته ما تزهنيش، تمام؟ هيتقول له كده ده؟ لا، تعالى وجع دماغك يا حبيبي، تعال تعال تعال وانت هتزهق منك تعال قول وتقعد تلعب بقى. تمسك المصحف انت هتمسك المصحف تقعد ايه تساله قول لي ايه الله هو تلاقيه اسرع منك ده عرفها طب ما انا عارف ان هو عارفها هو عمال يجاوب من الصبح امال كسب ازاي رغم ان هو ايه صغير في السن لاي شاب صغير ممكن في العشرينات ولا الثلاثينات يقول لك انا معايا اجازه في القراءات العشره في القران ومعايا اجازه في الكتب السته حفظا وما اعرفش ايه وجابه طبعا انت وحضرتك بقى ابتديت يعني وانت ليه لان انت ممكن تبقى في نفس سنه مثلا وعندك مثلا اجازه مش اجازه عندك اجازه واجازه مفتوحه بقالك كتير يعني لحد دلوقتي ما رجعتش تمام ومش ناوي ارجع ثم ان هي بدون مرتب فيرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم ايه درجات شوف ربنا بيقول لك شهد الله انه لا اله الا هو ها والملائكه ها واولو العلم الله عز وجل استشهد على توحيده بثلاث شهادات شهادة مين شهادته ربنا وشهادة مين الملائكة وشهادة مين أولو العلم فمن قبل الله عز وجل منه الشهادة كيف هذا يعامل مش كده العلماء يقول لك ان اهل العلم جميعا يعني عدول كلهم تقبل شهادته صاحب علم بكى معاذ بن جبل عند موته وقال لما سئل لماذا يبكي قال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر تبكي ليه أنا أبكي على إيه أبكي على الصيام في الأيام شديدة الحر أبكي على القيام الطويل بتاع الشتاء أبكي على حلق العلم والزحمة اللي كنا بنروحها ده اللي يتبكى عليه ابن الجوزي بيقول كلام جميل قوي يقول له ايه ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل ألقى ايه من الشدائد طلب العلم حلو حلو حلو قوي ممكن حد يبقى مش مصدق ان لا ده انت ممكن وانت قاعد بتقرا كتاب كده وانت في نص كده لا يعني انت اندهشت لدرجه تقوم ده حد داخل عليك ايه مالك في حاجه انت لوحدك في الاوضه لا مفيش لا وانت مش مصدق ذكاء الشخص اللي انت بتقرا له وكيف استشهد مثلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا والموقف الصحابي الفلاني كذا والآية الفلانية والتوجيه اللغة العربية في حرف الجر المعرفش ايه الحكم الفلاني تبقى قاعد بتقرأ الاستشهاد ايه الجمال ده فمش بس بتقرأ وبتاخد المعلومة ده انت بتستمتع مبسوط فرحان تمام ولا فرحة ان انت تقرأ حاجة فما تفهمهاش فتقرأها تاني فما تفهمهاش فتقرأها ثالث فما تفهمهاش فتقرأها رابع فما تفهمهاش فتقرأها خامس فما تفهمهاش فتقوم تتوضى وتصلي ركعتين وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفهمها فتدخل تقرأها فتفهمها فرحة والله لا توصف ولا فرحة ان انت تكون بتحفظ قرآن فتوصل لاخر سورة قرآن سورة في القرآن وتسمعها والناس حواليك فرحانة بيك وانت بتاخد إجازة ولا فرحة معلومة غلط كنت عارفها في الدين فصححتها ففرحت بيها ولا فرحة قول ضيق شوية اتعلمت غيره ورأيت أنه أرجح وكان واسع ففرحت بساعة القول العلم له لذة لو لذة ولا فرحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام أول مرة تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده أكم تسمع حاجة وتفرح بيها لذة يقول ابن الجوزي ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل في سبيل ما أطلب وأرجو، أحلى عندي من العسل، عشان بس أنا بحب العلم، عشان العلم ده هيوصلني للهدى اللي أصل به إلى الله عز وجل. وكنت في زمن الصبا، هو يقول وأنا صغير بقى، وكنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، كما رغيف يابس كده هو. تمام، مش كفتة بقى وتومية ومخلل ويا ريت ما تنساش تجيب لي المعرفش ايه الحاجات كده. طلبت الحلم ولا ما طلبتش الحلم؟ طب هنبلع بايه؟ تمام، عايزين معرفش ايه، ما كل ده ايه داخل، تمام، مجهود ووقت في ان هو ايه داخل ده، لسه وهو ايه خارج. تمام، فوقته في الشراء وفلوس ضايعة ووقته هو داخل، تمام، شوية كركبة وانت قاعد وبتاع، وتقوم مخرجه على مراحل هو بقى يقولك لا انا اروح بأرغفة يابسة يابسة. تمام، ثم اذهب به في طلب. قال وكنت في زمن الصبا اخذ معي أرغفة يابسة ثم اذهب بها في طلب الحديث واقعد عند نهر عيسى، يقعد على النهر عشان يذاكر بقى، ثم اكل هذا الرغيف واشرب الماء من النهر بقى، هو قاعد على نهر، واكيد ما كانش عندهم ساعتها صرف بينزل في النهر ولا حاجه زي حالتنا، واشرب الماء، فكلما اكلت لقمه شربت عليها. بياكل بالايه؟ باللقمه. لا احنا عندنا بالايه؟ بالساندوتش الاكس لارج. هخلص بس الساندوتشين دول اللي هو انت هتاكلهم، وبعد كده تقول ايه؟ هخش انام بقى، لان انا مش ما تقوم من النوم معدتك متكركبه، تخش تقعد في الحمام ترجع بعد قد ايه؟ بعد ما تكبر، يعني تكبر تكبر تكبر جوه. فكلما اكلت لقمه شربت عليها وعين همتي لا ترى الا لذة تحصيل العلم. يقول لك وانا قاعد كده وماسك حته الخشب واكل حته العيش ومكسرها كده كوبايه وانا قاعد على النهر وشارب ومكمل مذاكره. تمام، ممكن انت تشوف ان ده ايه؟ غير جيد. ايه ده؟ ايه لازمه ده؟ هو بيقول لك وعين همتي لا ترى الا لذة تحصيل العلم. ما هو اصلا مش بيفكر زينا، ده ايام الايه؟ الصبا، عشان خاطر كده بقى مين؟ بقى ابن الجوزي. ما هو انا وانت لما نكبر هنبقى مين؟ هنبقى انا، هبقى انا وانت هتبقى انت. تمام، عشان احنا بنعمل ايه دلوقتي واحنا صغيرين؟ تمام، او انت بتعمل ايه انت صغير دلوقتي؟ بلاش، وانا برضو كمان مثلا، يعني لو ربنا رزقنا العمر الطويل العمل الصالح مثلا كمان 10-15 سنه، ما انا هاخد على قد اللي انا بعمله دلوقتي، وهو بقى ايه؟ بقى ابن الجوزي. ليه؟ عشان اللي هو بيعمله لذة، مبسوط، مبسوط بيه. قال أبو إسحاق الألبيري لابنه، وكان اسمه أبو بكر، بيقول له إيه؟ أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون له تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينيك ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ويكسوك الجمال ولو كنت عريان. إلى أن قال فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. هو قال لك كده، فلو قد ذقت ايه؟ من حلواه طعما، حلاوة العلم لو ذقته خلاص هتبقى مدمن، وبقابلني بقى لو تعالجت. مش تعال خلاص، ده طالب علم، طالب العلم مختلف، مختلف. هذا هو قوله، وما اللذة فيها الا شرف العلم، شرف، شرف لحامله ولذة لطالبه. العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم بالله، العلم بالله بأسمائه وصفاته، ألوهية الله عز وجل وربوبية الله عز وجل، الملائكة والكتب والرسل، اليوم الآخر والقدر خيره وشره، العلم، العلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش، كيف ضحى، كيف كان يتكلم، كيف كان يتعامل مع أصحابه، ماذا فعل في غزوة كذا، كيف كان الصراع، متى كان يغضب. العلم، تعلم مين هو صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أمره ونهيه، تعلم شرع الله عز وجل ذات نفسه، الدين الحلال والحرام. كتير قوي بنسمع كلمة لما نيجي نقول لحد مثلا كذا حرام أو كذا حلال أو كذا واجب أو كذا إيه ده بجد؟ كل شو إيه ده بجد؟ إيه ده هو كذا حرام؟ إيه ده مين قال إن دي آية؟ يعني ساعات بيبقى الموضوع واضح، اللي هو كتير قوي يبقى اللي بيستغرب ده بيستغرب من حكم موجود في إيه؟ في آية، رغم إن هما بيصلوا التراويح كل سنة، يعني أكيد سمعها قبل كده، بس هو واضح إن مش كل اللي بيبقى بيصلي تراويح سامع القرآن. العلم، قال وما اللذة فيها إلا شرف العلم وزهرة العفة. العفة، العفة هي الكف عما لا يحل ويجمل، كف التوقف عما لا يحل، الحرام يعني. طيب مش بس الحرام، لا، والايه، وما لا يجمل، حاجة مش جميلة فيتعفف عنها، يكف عنها، يرفع ايده عنها، ما يقبلش لنفسه. ده الله عز وجل يقول ايه، قل اني تعفف، ده اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يتعفف يرفع ايده عن هذا. شوف ربك يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ما يمدش عينه ليه، يتعفف، يتعفف عن ده. شوف ربك يقول ولقد همت به وهم بها لولا ان راى ايه، برهان ربه. تعفف سيدنا يوسف، طبعا الآية دي فيها خلاف في تفسيرها، كثير من أهل العلم يفسرها هذه الآية على أن الهم كان هما حقيقيا. يعني إيه هما حقيقيا؟ يعني سيدنا يوسف هم بامرأة العزيز هما حقيقيا، وبعض الروايات تقول أنه وكأنه أو أنه فك السراويل، يعني وكاد أن يفك السراويل، واضح. وبالمناسبة ده قول الطبري، يعني مش قول حد، يعني قول الطبري وأجلة، يعني من العلماء الأجلاء، من علماء السلف، فأنه هم، هي همت به، ولقد همت به أي أقبلت عليه وأرادته وراودته عن نفسه، بل وعرضت نفسها عليه وأرادت أن يفعل ما الفحش، أقبلت عليه إقبال حقيقي، تمام، وهو هم بها أيضا، يعني هو كمان هم بها هم حقيقي. يعني مثل ما قلنا انه بعض الروايات بتقول ان هو فك السراويل حتى، يعني تمام. لولا ان راى برهان ربه، ايه برهان ربه؟ اختلفوا برضو فيها كثير، بعضهم يقول انه راى يعقوب في السقف، راى سيدنا يعقوب في السقف يعض على اصبعه وكانه يقول، يعني بعض الروايات تقول ايضا يعني انت لا تفعل هذا فتكون مثل الطير الذي هوى من السماء الى الارض، يعني انت لست كذلك، يجب ان تتعفف. فقام وتركه، تمام. في تفسير ثاني قاله بعض اهل العلم يقول ايضا ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يقول ان لولا حرف ايه، امتناع لوجود، لولا دي حرف امتناع لوجود، يعني مثلا لولا الكلب لسرق البيت، ها، فمين لولا يبقى ايه اللي امتنع، السرقة، ليه، لوجود الكلب، صح. لولا ابي لضاع المال، يبقى ضياع المال حصل ما حصلش، ليه، عشان خاطر الاب موجود، فده حرف امتناع لوجود. فقالوا ان الايه بتقول ايه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وكان تقدير الكلام إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه ها لهم بها. تمام؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. والكلام يبقى يكون معناه إيه؟ إن الهم هنا هم إيه؟ حاصل ولا غير حاصل؟ غير حاصل. امتنع ليه؟ لأنه رأى برهان ربه. فلما رأى برهان ربه امتنع. وهذا القول قول جيد. تمام؟ قول جيد جدا ويوافق العربية يعني. ويوافق العربية. شاهد إن لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. تحفظ إن أنت أحيانا ترى في حياتك ما يجعلك أن تستحي أن تعصي الله عز وجل، فإذا أو تقبل على ما لا يجمل بك فكفك عنه يشعرك بالعز. ابن الجوزي يقول لك إيه؟ قال وزهرة العفة. وكأن العفة دي زهرة جميلة. تمام؟ زهرة إيه؟ زهرة الديانة. أنك صاحب دين وصاحب مراقبة وصاحب نظر وصاحب علم وصاحب إحسان، فتتعفف دائما عما لا عن أي شيء يقبح شكلك وإن لم يكن حراما. حتى لو مش حرام حتى لو مش حرام. يقول وما اللذة فيها إلا شرف العلم وزهرة العفة. زهرة العفة. وإيه كمان؟ قال وأنفة الحمية. إيه الحمية؟ الحمية اللي هي الإباء، الامتناع. حتى الرجيم الترجمة بتاعته اللي هو اسمه إيه؟ ها؟ حمية غذائية. حمية. تمام؟ الإباء. الإباء إنك لا مش هعمل. هو يقول لك من اللذة، إيه لذة؟ زي طلب العلم، شرف العلم، وزهرة العفة، وأنفة الحي. أنفة عز، أن تستطيع أن تأبى وتمتنع وتكف عن ما حرمه الله عز وجل. شوف سيدنا يوسف يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ها ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إيه؟ ما كان لنا. مش لم نشرك، ها ما كان لنا أن نشرك. يعني مش إحنا. تشعر إن هو مش بيبرئ ساحته. لا لا لا، ده فيه عز في الإباء ورد الفكرة. ما كان لنا أن نشرك بالله. سبحان الله. هند بنت عتبة يوم أن فتح الله عز وجل مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلما بايع القوم فبايع النساء، ومن بيعتهم أن بايعهم على ألا يسرقن ولا يزنين. هند بنت عتبة تقول إيه؟ أو تزني الحرة؟ أو تسرق الحرة؟ اللي هو أنا عايز أقول لكم إن أحيانا شرف هؤلاء الذين فتحت عليهم مكة، ويوم أن فتحت، فتحت على من؟ فتحت على كفار كانوا فيها، وأغلبهم كانوا كفار، صح؟ يوم أن فتحت، فتحت عليهم، كان منهم من العزة والأنفة والإباء والشرف ما يفوق كثير عايشين من وسطنا دلوقتي. بتقول لك أو تزني الحرة. هي مش قابلة فكرة إن الحرة تزني. دي أكيد اللي هتزني دي هتبقى إيه؟ هتبقى أما لا شرف لها ولا عز لها ولا كرم لها ولا نسب لها. لما النهاردة أنت كتير من الناس مبتذل الشرف، مد إيده على ما حرمه الله عز وجل ويذهب شرفه وشرف دينه، بل وأعدوا بعض المعاصي والمخالفات والذنوب من الشرف والفحولة. سألوه كده في البرنامج، يبقى طبعا مذيع عميق جدا. بيسألوا برنامج رمضان عشان خاطر الناس. فالمذيع العميق بيسأل الضيف العميق برضو، غالبا بيكون ممثل أو مغني أو ما إلى ذلك، أو ممكن تبقى مذيعة أحيانا عميقة برضو، عميقة قوي يعني. فتقوم سألها السؤال العميق أيضا اللي هو بتاع إيه، وانت صغير هل حبيت اتنين على بعض؟ المهم ان البرنامج ده غالبا بيكون في رمضان بجد والله، يعني البرنامج غالبا ده بيكون في رمضان عشان نصلي صيامنا صح، لان احنا ما عندناش في رمضان لا دعاء ولا قراءة قرآن ولا اذكار ولا الحاجة يعني. احنا عاملين حمية تمام. فيقوم توم سألها ده، المهم تلاقي ايه، لا يقول لك يعني بعضهم يقول لك طبعا يعني مش ايه بضحكة دي يعني. انت ليه محسس ان ده مقرر بيحصل على كل اصلا ما حصلش كده مثلا، او الاستاذ ده ما حصلش كده، حصل لك كده او معك ايه ولا حاجة خاصلا خاص دي الدنيا عنده نشفة من ساعة ما قال لك تمام. فطب يعني المهم بقى برضو اللي بيحرق دم تلاقي الجمهور بيضحك، طب انتوا جايبينهم منين تمام يعني، وكأن ده شيء ايه حلو جميل فحولة يعني. طب ليه يعني، انا اذكر ان حد بعت لي مرة حاجة برضو كان مذيع عميق بيسأل مذيع عميق ضيف عنده وممثل تقريبا لو انا فاكر صح، بس انا فاكر المذيع يعني لان هو دايما بيدعي الشرف والامانه والحاجات الجميله دي تمام. وبعد كده اتسال كان في مسام برنامج ترفيهي يعني، المذيع العميق قايل للاثنين دول حد، وكانوا بيعملوا لعبه باعلام كده اللي هو اقول لا او وبتاع كانت حاجه زي كده ايه بالمضرب مش فاكر حاجه يعني، انا شفت حته دي بس يعني. ويقولوا حد سرق حاجة من فندق قبل كده وهو ماشي، فالاتنين شاوروا النعم وضحك. طب نضحك، انا عايز اضحك، فين بقى الضحك؟ اصل نضحك برضو يعني اشمعنى انتوا تمام. واحد بيقول انا حرامي، انا رجل غير امين، انا رجل هو بيقول كده صح يعني، هو بيعمل كده هو. طيب مدام هو بيقول طب انت بتفرح يعني انت سعيد ليه؟ وكمان تطلع بعد كده في برنامج تاني تقعد تتكلم عن المعرفش ايه والمعرفش ايه، مش عايز اقول بقى تمام. فالشرف والامانة وفساد ومش فساد، طب ما انت حرام يعني، انت لما اتحطيت في موقف في فندق بقيت ايه حرامي، لو اتحطناك في اكتر من كده هتبقى برضو حرامي يعني غالبا يعني اذا كان انت على القد ويقول لك طب اغرب حاجة سرقتها كانت ايه، اللي يقول لك مخدة، واللي يقول لك والله في واحد الدش. طب يعني انا اسف يعني انتوا بتتندروا يعني، هما برنامج ترفيهي فبيضحكوا تمام، بس هما بيقولوا في الموضوع ده الصدق. طب في حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها. ففعلا الزمن بتاعنا ده زمن عجيب، زمن فيه كلما ابتعد الانسان كلما ازداد شرفه، بس حقيقه بصراحه يعني عند من، عند أهل الوضاعة، فإنهم يرون الهرم مقلوب، فكلما ازداد أحدهم في الانحطاط كلما رأوا أنه أرفع، لا لأنهم يرون الانحطاط رفعة، ولكن لأنهم هم مقلوبين، هو رجليه فوق ودماغه تحت بيدوس بدماغه على الأرض، فلما حد بينزل تحت اكتر بيشوفه ارتفع، واما حد يبعد ويرتفع حقيقه الى السماء والقرب من الله عز وجل والتدين والالتزام يشوفه ايه، ابتعد عن الحق، بل تشدد احيانا، بل بعضهم يصرح ان بعض الاحكام هي تشدد رغم انها صريحه في الكتاب او في السنه. ويذمها. يعني ولا أنسى الرجل الذي كان يتكلم عن حد السرقة إن هو ضد حقوق الإنسان، ضد حقوق الإنسان. يا ابن الإيه ده أنت جريء قوي، ده أنا بيتهيألي لأبو لهب وأبو جهل لو كانوا عايشين ما كانوش قالوها، والله أعلم. يعني كانوا اختاروا كده، هم كانوا كفار بس كانوا بيفهموا. أنا ما بقولش إن هو كافر، بس على الأقل معرفش يتكلم. أمال إيه؟ معرفش بقى اللي يقيم كفره ده حد يقعد معاه ويقيم عليه الحجة، أو أنا يتبين من حال نفسه، من حاله هو يعني. لعله كذلك ولعله لا، ما عنديش فكرة. ولكن في الجملة إن الإنسان يبقى عنده أدفة الحمية، يكون إنسان يستطيع أن يقول للذنب لا، بل يراه وضيع لا ينبغي لمثله أن يفعله. أو تزني الحرة، أو تسرق الحرة، والله بجد أنا، أو يدخل على المواقع الإباحية من يعلم أن الله عز وجل يراه، أو يدخل؟ لا يدخل. والله العظيم أنت لو في لحظة زي دي استحضرت أن الله عز وجل ينظر إليك الآن، والله لن تستطيع أن تكتب اسم الموقع وتدوس إنتر، والله ما هتقدر، والله ما هتعرف، أقسم رب الكعبة ما هتعرف. ولو كان القلب يعتصر يريد أن يدخل بك إلى هذا المخاض ستأبى، لأن الله عز وجل ناظر إليك. أنفة الحمية، بل وتجاهد نفسك حتى تصل في يوم أن يوسوس لك الشيطان بأن ترى هذا تميل إيه؟ ده أنت قديم قوي، في حاجة اسمها كده؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وأنفة الحمية لذة، لذة، تعرفين يا جماعة لذة، إن من رأى امرأة متبرجة في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غض بصره أورثه الله عز وجل إيه؟ حلاوة يجدها في قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن أنت تبقى معدية قدامك وأنت تقول جوه نفسك إيه؟ لا أنا ما بصش، أنا ما بصش لله، مش عشان أنا حاجة، عشان أنا عبد الله، عشان أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيغض بصره يوم حاسس بحلاوة في قلبه غير عادية، لأنه رضي بأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذاق حلاوة الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة لذة، ذاق حلاوة الإيمان. يقول وما اللذة فيها أي في الدنيا إلا شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة. شوف قال لك القناعة إيه؟ ها؟ عز ما بعده عز، إنك تبقى قنوع باللي معاك ومش باصص للي مع الناس التانيين، حاجة الناس التانيين بتاعت الناس التانيين وحاجة أنا مكفياني، قانع قانع. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الحسن البصري الحياة الطيبة القناعة، القناعة. يبقى مش شايف ان في حاجة ناقصة، ولو نفسه في حاجة يحققها هو يقنع بطموحه وعمله الى ان يصل الى مبتغاه، ولا ينظر الى املاك الناس ولا الى نساء الناس ولا الى اموال الناس ولا الى حياة الناس، هو قانع بما كتبه الله عز وجل له. قال بعضهم هي القناعة لا ترضى بها بذلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. لا ترضى بها بدلا، تعيش فرح مرتاح قنوع، فلنحيينه حياة طيبة. يبقى قاعد مع ناس كده والله العظيم وتلاقيهم بياكلوا في نفسهم بجد، في ان فلان معاه عربية وفلان مع الفيلا وان رجل الاعمال الفلاني وان التاني دخل السلطه وتلاقي واحد كده قاعد ايه. طب يعني وايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ اهل الدنيا مختلفين غير اهل الاخره. افكركم بحاجه، فاكرين غلام اصحاب الاخدود لما دخل عليه جليس الملك قال له ايه اول ما دخل كده؟ ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني، يلا يا عم كل ده بتاعك، ها نفسك في ايه كمان؟ فقالوا ايه؟ كل ده انا بس. ياه ده حضرتك كريم قوي، ولا بص ولا التفت ولا خد باله. قال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. قال انني لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله، انما يشفي الله. قال طب وما ها هنا لك اجمع دي ما خدتش بالك منها؟ لا. طب والحاجات اللي قدام؟ لا ما خدتش بالي. خدت بالي من ايه؟ من العقيده. انا ما بشفيش، ربنا اللي بيشفي. ركز في دي، اسمعها افهمها. ما بينبهرش، الدنيا مش في عينيه شويه تراب برضه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، بس مستخلفنا فيها ليه؟ عشان نستكثر منها؟ لا، فينظر كيف تعملون. فخد منها اللي يوصلك، وخد كتير عشان تبقى أسرع مش عشان تبعد. بس لو عملت مجهود عشان خاطر توصل لكتير فما وصلتش إلا لقليل، فما تزعلش لأنها ما تستاهلش. وما تعملش كتير عشان توصل لكتير منها يبعدك عنه، لأنك مش مخلوق عشانها، أنت مخلوق عشان الآخرة. فخد اللي يوصلك أعلى كتير أو قليل، هي دي القناعة. القناعة إيه كمان؟ قال وما اللذة فيها إلا شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة، أخيرا وحلاوة الإفضال على الخلق. حلاوة الإفضال على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد الإيه؟ السفلى. كثير من أهل الإنفاق تقعد معاه يقول لك والله بحس بحلاوة في النفقة أكتر من الحلاوة اللي بحسها وأنا بكسب فلوس. بفرح بالنفقة أكتر ما بفرح وأنا بكسب. بل وأنا بكسب أول حاجة أفكر فيها إيه؟ هنفق فين؟ هشكر ربنا إزاي؟ هوسع على مين زي ما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليا؟ حلاوة الإفضال على الخلق إنك تكرمهم وتدلهم وتتصدق وتتعاون، مش بس تدلهم فلوس، وتدلهم وقت، وتدلهم مجهود، وتدلهم جبر خاطر، وتدلهم تعاون، وتدلهم علم، وتدلهم حرص، وتدلهم نصيحة. حلاوة انك تبقى شمس بين الناس بتضيء ليهم او بتدفيهم، دي حلاوة لا تعادلها حلاوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولي أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها، لحد ما تخلص، أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذه هي إنك، هي دي لذة الدنيا، هي دي حلاوة الدنيا. أخيرا قال: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، وما اللذة فيها إلا شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الإفضال على الخلق. هي دي اللذة وهي دي الحلاوة الحقيقية، فمن رضي بها عاش حياة طيبة، ومن قصر فيها كل تقصير بتراجع في تذوق هذه الحلاوة حتى يعيش في دنيا بغير طعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، وأن يرزقنا الثبات على دينه والتنعم بطاعته والقرب منه. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.